بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلت أذكر بأن الله عز وجل حين أمر آدم عليه السلام بالهبوط إلى الأرض بين له أنه سيرسل إليه وإلى ذريته رسلا يحملون الهداية التي من سلك سبيلها عاد إلى الجنة مرة أخرى. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأنزل الله عز وجل هذه الهداية على رسله الكرام، وختم ذلك في القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين. وهذا الكتاب صفاته مذكورة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالذي يستمسك بهذا الكتاب يعز في الدنيا وفي الآخرة، والذي يتخلى عن هذا الكتاب يذل في الدنيا والآخرة. الإنسان المسلم يشعر بالذل والهوان لما يقع للمسلمين الآن في الأرض. قرأت رسالة نشرها الأستاذ أحمد بهجت في الجمعة الماضية، رسالة كتبها شيخ المسلمين في البوسنة والهرسك إلى الشيخ عبد العزيز بن باز وإلى شيخ الأزهر وإلى الرئيس علي خامنئي رئيس إيران وما إلى ذلك. الرجل لا يجد كلمات يعبر بها عما يعتمل في صدره، وما يعتمل في صدره لا يحتاج إلى تعبير، فالمصيبة حجمها كبير جدا. وهو يستنجد يقول: إن روح إخوانكم المعنوية سترتفع إذا شعروا أنكم إلى جوارهم، تصور رجل يصبح ويقول ان روحنا المعنوية ونحن نصبح سترتفع اذا شعرنا ان اخواننا الى جوارنا. انا لله وانا اليه راجعون. ان اخواننا، اخوانك قد ماتوا، ماتوا لانهم تخلوا عن الكتاب الذي يربط بينهم وبينكم. فان اخوة الاسلام انما عرفتها من كتاب الله عز وجل، من قوله تعالى انما المؤمنون اخوة، انما عرفناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلبه. ونحن قد اسلمناهم لاننا اسلمنا كتاب ربنا الى اعداء الاسلام، وما حركنا ساكنا للدفاع عن هذا الكتاب، واثرنا الطمأنينة بزعمنا، واثرنا الدنيا وركننا اليها، وما لنا طمأنينة وما لنا دنيا وما اغتنينا وما وقع لنا شيء من ذلك، بل تحولت حياتنا الى ضنك في جميع نواحيها. وتفكر جيدا في اللقمة التي تتناولها او شربة الماء التي تشربها وانت مهدد بالموت في كل لقمة تأكلها او في كل شربة ماء، فالماء قد اختلط بالمجاري ونزلت فيه المصانع تصرف نفاياتها في ماء الانهار، في ماء النيل، وماء والماء يصلك مختلط، مختلطا بالمجاري. الطعام، اي طعام، اي طعام، ان تحدثت عن منتجات الالبان فهو الفورمالين وماء الاكسجين وما الى ذلك، ان تحدثت عن الدجاج او اللحوم فهي الهرمونات التي تصيب بالفشل الكلوي والتي تسبب سرطانات، تتحدث عن اي شيء، عن الخضروات، الفسيولة، المبيدات، الهرمونات، عن الفواكه، ان تتحدث عن اي شيء. ابتلينا في كل ذلك والعياذ بالله تعالى، والبلد الطيب لا يخرج نباته الا باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. نحن نعتذر لهذا الشيخ، ولا ادري هل هذا الاعتذار كأنه هزل في موضع الجد، ولكني لست اهزل، فليس المقام مقام هزل. نعتذر له ونقول له عليك ان تصبح انت واخوانك، ولا تنتظر منا اي مساعدة، لا نملك لك الا الصبر، لاننا فشلنا في الدفاع عن كتاب ربنا عز وجل، عن كلام رب العالمين. العلمانيون يتهجمون في كل وقت وفي كل لحظة على كتاب الله تبارك وتعالى. كافر مجرم يتهجم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا ان هذا كفر رفض المجرمون، بل هذا ارهاب، الذي تقولونه ارهاب. فان افتى اهل العلم بانه كفر قالوا رجعنا الى صكوك الغفران، وصكوك الغفران لم تعرف في تاريخ المسلمين مطلقا، وانما عرفت عند غيرنا. فاذا قضت المحكمة بانه مرتد وقضت بالتفريق بينه وبين زوجه، قالوا رجعنا الى محاكم التفتيش. سبحان الله العظيم، هذا هو الارهاب بعينه، هذا هو الارهاب بعينه. ما قيمة ان تقول لا اله الا الله 1000 مرة، وان تذكر محاسن القرآن 1000 مرة، ثم تفسق على القرآن وانت تمتدحه؟ ما قيمة هذا؟ لقد سمعت وزير الاعلام وهو يمتدح رئيسه، حتى ان وزير الاعلام في خطبته وهو يمتدح رئيسه كلما امتدحه بوصف جميل التفت اليه وبصق في وجهه. هل يظن اي سامع ان هذا الوزير في مقام مدح، ام انه في مقام استهزاء وسخرية؟ في مقام استهزاء وسخرية، لان هذه الفعلة التي يفعلها تتنافى تماما مع المدح الذي يمتدح به رئيسه. فما معنى ان يقول انسان لا اله الا الله ثم يصحر بكتاب الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أي إنسان ينطق باللغة العربية هل يجد لهذه الآية أكثر من معنى؟ أم أنها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ هو نص قطع الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا بهذا المجرم يحاول إلغاء هذا النص بزعم أن القرآن يصلح لكل العصور، يصلح لكل العصور، تبدل في هذا العصر نصف القرآن كي يكون صالحا لهذا العصر، وفي العصر الذي يليه تبدل النصف الآخر، وهكذا. سبحان الله العظيم. فإذا قلت إن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، تعالت عليك صيحات المرتدين المجرمين الملاحدة في جريدة الأهالي ومجلة روز اليوسف، وأسأل الله عز وجل أن يدمرهم وأن يدمر الذين ينفقون على نشر هذا الكفر من رئيسهم الأكبر إلى أصغر واحد في يده، أن يمنع نشر هذا الكفر ولا يفعل ذلك. يهيجون علينا، هذه رد، هذا إرهاب، هذا تطرف. وتبث خلال أجهزة الإعلام تمثيليات تشوه صورة الملتزمين أو صورة الملتحين. قل صورة الملتحين. والإسلام قضية فردية. هل أنني نصاب وأن جميع الملتحين الذين اطلعت عليهم ما هم إلا مجموعة من حسانة المجتمع يتاجرون بالدين؟ فأين موقفك أنت من كتاب الله عز وجل؟ أما سمعت قوله تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ستأتي بمفردك؟ أما سمعت قول نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عمر، حيث أمسك به رجل وقال له: حدثني بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من عبد إلا ويرخي الله عليه ستره ويقرره بذنوبه. فإن كان هذا العبد مؤمنا، يقول الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما المجرم والعياذ بالله، أما الكافر، فهذا أصلا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون عن ذلك. في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضامون، او قال هل تضارون اذا نظرتم الى القمر في ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. ينادي رب العزة تبارك وتعالى: الا كان يعبد شيئا في الدنيا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. يتبعون الطواغيت كما اتبعوهم في الدنيا، فإنهم يتبعونهم يوم القيامة. ولذلك تجد أن الطواغيت أفسدوا على الناس أمور دينهم وأمور دنياهم، أمور الدنيا وأمور الآخرة. فمن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. فالشاهد من هذا، الحاصل من هذا، أن الإسلام قضية فردية. أين موقفك أنت من كتاب الله عز وجل؟ كيف ترضى بهذا الكفر الذي ينشر باسم العلم والاستنارة والعقل وما شئت من التعبيرات التي تسمعها على صفحات المجلات؟ أتحداك، أنا ممكن أن أتهم بالتطرف الآن وبالإرهاب. أتحداك في ظرف أسبوع واحد ان انتقل من هذا المعسكر اسأل الله السلامة والعافية الى معسكر التنويص. واحد، ان انتقل من هذا المعسكر اسأل الله السلامة والعافية الى معسكر التنويص، ما علي الا ان اذهب اليهم اقبض قدرا من النقود والاموال واقول ان هؤلاء الملتحين يفعلون كذا ويفعلون كذا، والمرأة يطلقونها من زوجها ويتزوجونها وهي حامل وما الى اي شيء، ويحرمون الخل ويحللون الخمر، يحرمون الخراف ويحلون الخنزير، ولقد رأيت احدهم يذبح خنزيرا والناس يأكلونه ويلعقون اصابعه، وما شئت من هذا الكلام، لان المسلط على اذهان الناس الان على رأسه وعلى قيادته رجل ثبت في القضايا الرسمية التي نشرت في الصحف انه كان قوادا لصلاح نصر. فماذا تنتظر من قواد محف انه كان قوادا لصلاح نصر؟ فماذا تنتظر من قواد؟ ماذا تنتظر من قواد يعترف بأنه كان يسوق الفنانات إلى رؤساء الدول كنوع من السياسة؟ ماذا يسمى هذا في الشرع؟ وما اسمه عند عامة الناس؟ أيقبل كلام معرّس في تيار بأكمله يريد من الناس أن يرجعوا إلى دينهم إلى كتاب ربهم؟ نتاجر في الدين؟ نحن لا نتاجر في الدين. طبقوا أنتم كتاب الله عز وجل الذي تعترفون وتقرون بأنه هو الكتاب الذي أضاء للبشرية والذي كان بردا وسلاما على الناس وما إلى ذلك إلى آخر هذه الخطب الرنانة. ما لكم إذا قلنا لكم طيب؟ طبقوا هذا الكلام العظيم الذي تشهدون له بالعظمة. يقول قائلهم ان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، لن نعود الى عصور الجهالات والظلامات وما الى ذلك. هذا الكلام ينشر، هل تحركنا له؟ اخواننا المسلمون في البوسنة يرجون منا النصر، ونحن ما نستطيع ان نقمع كلمة كفر في اوطاننا. لقد حركت مظاهرات واستهلكت ساعات طويلة في أجهزة الإعلام احتفالا بنجاة الرئيس من محاولة الاغتيال. هل تحركت مظاهرة واحدة احتجاجا على عدد الأهالي الذي صدر بعنوان حتى الردة لن يحكم نصر؟ يعني إذا أنت تقر بأنه حد، فمن الذي حد هذا الحد؟ من الذي حده؟ رب العزة تبارك وتعالى. اذا هذا انقلاب وهذه ثورة على الملك الحق، هذا انقلاب، كما ان محاولة الاغتيال كانت انقلابا على الدستور وعلى النظام السياسي وما الى ذلك، فهذا انقلاب على رب العزة تبارك وتعالى. والانقلاب على الدستور وعلى السلطة تتحرك له أجهزة الأمن الذين يدافعون عن هذا النظام وعن هذه السلطة المسماة بالسلطة الشرعية. فالانقلاب على الله عز وجل، أين جنود الرحمن الذين يدافعون عن دستور الملك الحق؟ أين هم؟ ومن أي شيء تخشى؟ ولماذا تحولنا إلى نعاج؟ كل همنا ان ناكل وان نشرب. ايات الانتصار والفوز والبهجه والسرور تملا اعيننا ووجوهنا اذا فزنا بفرخه من فراخ الجمعيه او علبه ربسه او شيء من مواد التموينيه مخفض، وهذا هو اقصى اهتمامنا. فاذا ما ذهبنا الى بيوتنا وجلسنا امام التلفاز كاننا نتحول الى انعام يحش لنا العلف، ثم نخرج في اليوم التالي ننهق بما تقوله أجهزة الحكومة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين نحن من كتاب الله تبارك وتعالى؟ إن الموت ينزل فجأة، وإن لم يكن الموت فقد سمعت عن مردخاي جور لعنة الله عليه وعلى اليهود جميعا وعلى النصارى كذلك مردخاي جور الذي كان لا يحسب حسابا لعدد القتلى، يحصد المسلمين حصدا وجرائبه معروفة. مردخاي جور هذا ابتلاه الله عز وجل بالسرطان، وما يعلم جنود ربك الا هو. تكنولوجيا الغرب باسرها، امريكا ده امريكا خادم لاسرائيل، تكنولوجيا الغرب باسرها من اجهزة فحص واشعة وتحاليل ومواد مخدرة ومواد علاجية وما الى ذلك، ما استطاعت ان تسكن الام هذا الرجل. سبحان الله، كل هذه المواد المخدرة والمسكنة ما استطاعت ان تسكن الامه، فلجأ الى طريقة يظن انها ستسكن الامه، ولكنها في الحقيقة بداية الالام الحقيقية الابدية التي لا تزول ولا تنقطع ابدا. لجأ الى ان اطلق الرصاص على رأسه فمات، مات وانتهى. هذا الرجل الذي سبب انتحاره حالة احباط في اسرائيل، انهى حياته بعدما حقق من امجاد في قتل وتذبيح المسلمين، ما استطاع ان يتحمل الالام بعد البشاعات التي ارتكبها في القدس، فشاء رب العزة تبارك وتعالى ان يختم هذا الرجل حياته بيده، لتبدأ الحياة الحقيقية، لتبدأ قصة العذاب الابدية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مرتين في اليوم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا الرجل الذي كان ينشد مع اليهود، محمد مات خلف بنات، نحن بنات فعلا، ولكن هذا الرجل الذي كان ينشد هذه الانشودة سيسأل عن محمد هذا صلى الله عليه وسلم في القبر: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهو كافر طبعا، فستكون الإجابة: ها لا أدري. فيضرب مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، يصرخ منها صرخة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، تظل أضلاعه داخلة في بعضها إلى أن يبعث، وهذا في البرزخ. فإذا قام يوم القيامة فسيعض على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوة الكرام، إننا من أمورنا الواقعية ندرك تماما أن أي إنسان منا لو خرق القانون الوضعي في أي بند من بنوده وأمسك متلبسا بذلك، لا يستطيع أبدا أن يقف أمام النيابة أو أمام القاضي ليعتذر بأنه ليس مقتنعا بهذا القانون. هب أن رجلا يتاجر في المخدرات، يتاجر فيها علنا، فلما أمسكوا به: أنت تتاجر في المخدرات؟ نعم. اذهبوا به إلى النيابة. فذهبوا به إلى النيابة وإلى جميع الجهات القضائية وهو يصرخ بأعلى صوته: إنني أتاجر في المخدرات لأنني لست مقتنعا بهذا القانون الذي يحرم التجارة في المخدرات، إذ لا فارق بين المخدرات والمسكرات لا فارق بين الحشيش والويسكي والشمبانيا التي يتعاطاها الدبلوماسيون في شتى البلاد الإسلامية والتي تباح التجارة فيها. لست مقتنعا بهذا. هل هذا سيخرجه عن او سيعفيه من تطبيق القانون انه ليس مقتنعا؟ لا، لن يعفي. انت تعرف هذا القانون، ان كنت تعرف حتى في القانون الوضعي، لانه ليس من عند الله تبارك وتعالى قاعدة تقول القانون لا يحمي المغفلين، اليس كذلك؟ رب العزة تبارك وتعالى ارحم بنا من هؤلاء، فالجاهل معذور في قانون الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد ان الانسان هذا الرجل الذي يعرف تجريم المخدرات، هل لو قال انا لست مقتنعا بهذا القانون هل هذا سيعفيه من تطبيق العقوبة المقررة؟ لن يعفيه. فما ظنكم برب العالمين تبارك وتعالى؟ وما معنى ان نؤمن ببعض شرائعه وان نكفر بالبعض الاخر؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اشد العذاب. ما معنى ان تؤمن بالصلاة والزكاة والحج فقط ثم تسخر من الحجاب، تسخر من احكام الولاء والبراء؟ ان يكون ولاؤك للمسلمين وان يكون عداؤك وبغضك للكافرين؟ لقد امرك الله عز وجل بذلك. اعتذر الى هذا الشيخ الفاضل شيخ المسلمين في البوسنة والهرسك بان الشاعر قد قال: قد اسمعت اذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. يا فضيلة الشيخ، الحقيقة المرة التي لا تعرفها هي ان الذين يسبحونك هناك هم الذين يتحكمون في مقدرات الامة الاسلامية باسرها، فنحن لا نستطيع ان نحرك ساكنا. نحن احتللنا كما احتللتم، وينتظرنا ما وقع لكم. غير اني اقول لك، انتم اذا صبرتم على ما يحدث لكم فهذا حسبكم، ولكم الجنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ابن ياسر ولياسر ولسمية: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أما المصيبة، كل المصيبة ففينا نحن الذين خذلنا شريعة ربنا ثم خذلنا إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض. وعلى كل واحد منا أن يجهز إجابة لهذا السؤال، فإننا سنسأل عن ذلك. لا تقل وأنا ماذا أفعل، أنت عليك أن تستقيم على كتاب الله تبارك وتعالى في نفسك وفي أسرتك، وعليك أن تنكر المنكر وأن تعلن ذلك. فإن كنت خائفا فعليك أن تستنكر بقلبك، والاستنكار بالقلب ليس أمرا سلبيا، كما قال الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: ليس هذا امرا سلبيا، وانما هو امر ايجابي. وان شئت فراجع موقف الرجل المؤمن من اهل فرعون الذي كان يكتم ايمانه. ماذا كان يكتم هذا الرجل؟ اقرأ الايات بنفسك في سورة غافر لتعرف ماذا كان يكتم هذا الرجل. اما ان نجلس امام هذه الاجهزة التي تسلطت على عامة الناس تحرك وتوجه كيف شاءت، فأنت كاللعبة في يد هؤلاء. من الممكن أن يجري هذه اللعبة في هذا الاتجاه ثم يسحبها فجأة ليجريها في اتجاه آخر بغير أي تحرك من هذه اللعبة أو أي اعتراض. نحن إن كنا مسلمين فالإسلام هو الاستسلام. وقد سمعت عبارة في شريط للشيخ وابد غنيم حفظه الله ونجاه من كل سوء وفرج كربه وكرب سائر اخواننا، يقول: الاسلام ان كان الاسلام هو الاستسلام فلتتأمل هذا النموذج. ان كنت في حرب مع عدوك وتمكنت من جندي من جند الاعداء وصورت نحوه السلاح فقال لك سلمت، ما معنى سلمت؟ ان يصبح تحت قهرك وسيطرتك. تقول له ايه مسلاحك؟ يروح رامي. ارفع يدك لفوق يروح رافع. لف يمين يروح نازل. وقف الارض يروح موطي. تحرك خطوتين الى الامام يتحرك. خلاص صار واقعا تحت مشيئتك. كذلك هذا هو الاسلام بالنسبة لرب العالمين تبارك وتعالى. ان كنت اسلمت فعلا فاسلم قيادك كما فعل الخليل ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. كم واحد منا يقول هذا لبنيه؟ كم واحد منا يربي ابنائه على طاعة الله عز وجل؟ لا، نحن خفنا من كل شيء، جبلنا عن كل شيء، وما حقق هذا لنا الامن ولا الامان. واما التيار الاسلامي الذي توجه وتكال اليه كل هذه الاتهامات فستعرف قدر هذا التيار وستعرف حقيقته ان شاء الله عز وجل حين يهجم علينا اليهود، فهجومهم وشيك ومؤامراتهم معروفة، ولكن نحن الذين لا نقرأ، نحن لا نهجم على الشطرنج كعكوفنا على التلفاز الآن. لا والله ليس كذلك، لا يستويان. الإنسان من ساعة ما بيرجع في كل اللحظات اللي هو فايق فيها، فكر كده لما واحد يروح يزور ابن عمه او يروح يزور عمه يضبط نفسه بالضبط على انه يوصل في موعد المسلسل، عشان تلاقيهم هما الاثنين قاعدين كده ناظرين الى المسلسل التلفزيون. بعد المسلسل نشرة الاخبار، بعد نشرة الاخبار مش عارف جريدة ايه، برنامج ايه، حوار مع مين، ويجيبوا لك واحد شوف الحوارات التي دارت حول وثيقة الزواج. يروح الواحد ايه رأيك في وثيقة الزواج؟ يقول لهم والله وثيقة الزواج الجديدة دي حاجة عظيمة جدا، انت بتشتغل ايه؟ منجد. يروحوا للتاني ايه رأيك في وثيقة الزواج؟ والله دي وثيقة ملهاش مثيل ابدا، ادي سماحة الاسلام ولا بلاش، انت بتشتغل ايه؟ طعمها. هل التقوا مع هيئة كبار العلماء، مع مجمع البحوث الاسلامية المعني ببحث مثل هذه القضايا؟ لا، يتوجهون الى فتاة اخرى خارجة من نادي الجزيرة مثلا، يوم يسألها تقوم تقلع النظارة وتحط ايد النظارة بين سنانها كده، مثقفة، انسانة مثقفة وحضارية. بعد كده تيجي كبار العلماء مع مجمع البحوث الاسلامية المعني ببحث مثل هذه القضايا؟ لا، يتوجهون الى فتاة اخرى خارجة من نادي الجزيرة مثلا، يوم يسألها تقوم تقلع النظارة وتحط ايد النظارة بين سنانها كده، مثقفة، انسانة مثقفة وحضارية. بعد كده تفتي، وهذا الافتاء نحن نعمل به، وكلنا نقول خلاص المجتمع. هو ايه الهدف من الحكاية دي؟ انه يقول لك فلان موافق وفلان موافق وفلان موافق وفلان موافق، يبقى كل الناس موافقين، موافقش انا ليه؟ انا كمان ما رأه المسلمون خير فهو خير وخلاص، وتمرر الوثيقة. لكن احنا ما سألناش نفسنا اجهزة الاعلام اللي دوش في دماغنا بان الارهاب ده ضال ومجرم، لانه لم يستقي العلم من الازهر. مش شفتم لجان التوبة؟ كل واحد من التائبين يطلع يقول لك والله لا صلاح لهذا البلد الا باللجوء الى هؤلاء الشوامخ، ويروح جاي الكاميرا على سعيد البلوك وقاعد معاه علماء الازهر. ولماذا لم تناقش هذه الوثيقة في مجمع البحوث الاسلامية؟ لماذا لم يناقشها علماء الازهر؟ نحن عهدنا في بلاد المسلمين وعلى مر التاريخ الاسلامي ان المسلم اذا نزلت به نازلة كتب الى العلماء افتونا مأجورين، فقد نزلت بنا نازلة كذا وكذا وكذا، فبينوا لنا حكم الاسلام وجزاكم الله عنا خيرا. فيفتي العلماء بما جاء به الكتاب والسنة وبما كان على عهد السلف الصالح. لكن تروح تسأل لي واحدة خارجة من نادي الجزيرة؟ هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، ان بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال هو الرجل التافه يتكلم في امور العامة. الرجل التافه النهارده الرجل المرتد يتكلم في امور الشرع التي جاءت من عند العالمين والتي لا تحتمل اي لون من الوان الاجتهاد ابدا. علينا ان نترك هذا الجهاز. نحن الذين انجحناه. احنا نجحنا الجهاز ده. اي باطل احنا اللي بننجحه. والباطل لو اننا هذه الافلام التي تنشر في السينمات وكلها افلام مليئة بالايحاءات الجنسية. لحم رخيص. الرجل الثالث ويصور لك امرأة بقفة بين اثنين. حدث يعني من الذي يتسبب في نجاح هذه الافلام؟ لو احنا قطعنا هذه السينما والفيلم ده فشل والمنتج فلس وبعدين جي واحد منتج تاني فلس وهكذا كل الافلام دي هتنتهي. ان كنت بتقول يعني حتى لو قلت لا يا عم الشيخ ما هو انت هتحرم علينا الفن ده الفن ده ده من ادوات التوجيه. ماشي ساوافقك على هذا مؤقتا. لكن هل هذه الافلام من افلام التوجيه؟ نعم هي افلام توجيه للكفر والضلال والفسق والعصيان. اهجر هذه الافلام يا اخي لحد ما تيجي الافلام الهادفه بتاعتك اللي انت عمال تحدثني عنها وبعدين لما تيجي الافلام الهادفه بيحلها ربنا. لكن اقع ربك من قلبك على انك صادق. لما تيجي تقول انا جاي للتلفزيون عشان اتفرج على الشيخ الشعراوي تتفرج على الشيخ الشعراوي بس وتقول لا وعالم الحيوان يبقى عالم الحيوان بس. ومباريات كرة القدم هي كرة القدم فيها حاجة ويبقى مباريات كرة القدم بس. كن صادقا فيما تقول لكن لا تتعدى هذا القدر. اللي بيقول ان في موسيقى هادفة وموسيقى مش هادفة واغاني هادفة واغاني مش هادفة اسمع يا سيدي الاغاني الهادفة وسيبك ما يا ظالم لك يوم زي بيقول الشيخ محمد الغزالي اسمعها. اللي بيقول ان دي هادفة اسمعها لكن كن صادقا. لكن تروح تسمع عمر امر على الباب تقول ما هي الاغاني عم الشيخ وتقعد تخلق الامور على بعضها. لا كن صادقا فيما تقول. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. قال اهل التفسير وقد ورد في هذا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. ان كان ده القدر عندك دلوقتي ان في اغاني هادفة واغاني مش هادفة وانت صادق فعلا فيما تقول هذا اجتهادك اسمع الاغاني الهادفة واستنكر الغير هادفة. لو عملت كده ربنا هيبين لك الحكم في هذا القدر الذي تظنه هادفا وهكذا في شتى الامور. لكن احنا نحن نحتاج الى صدق. لكن لما تسمع شيخ كبير مسؤول عن المساجد بيبذل يقول لك الله التيار الاسلامي يحرم الغناء وكيف يحرم الغناء وقد غنت نساء الانصار طلع البدر علينا. حاجة تدعو الحليم حيرانا. تصور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هذا الكلام دليل على ان حبك نار وغاي بعد يومين ابوسه منين كل هذا حلال. هذا دليل على تحليل هذا. وكأننا في بلاد كأن الشيخ يسأل عن بلاد الاسكيمو لا يسأل عن البلد الذي نشأ وترعرع فيها ويعرف الامراض التي تأكلها. كن صادق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن نعرف ان هذه الاية نزلت في الثلاثة المخلفين كعب بن مالك وهلال بن امية ومرارة بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم. وقد نزل بهم من البلاء والامتحان ما نعلمه جميعا ولكن الله عز وجل نجاهم بصدقهم. فيجب علينا ان نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى كما قال اسعد بن زرارة لمصعب بن عمير. كان مصعب حين ارسله النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة ليعلم الانصار كان جالسا في نادي من نوادي الانصار يحدث الناس ويقرأ عليهم القرآن ومعه اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وعلى بعد يجلس سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما، وكان على الشرك، كان على الشرك. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذا الرجل فكلمه أن يقوم من نوادينا وألا يسمعنا فيها ما نكره، فإنني أتحرج لقرابتي بأسعد بن زرارة، كان ابن خالته. فذهب أسيد بن حضير، فلما رآه أسعد قادما قال لمصعب بن عمير: لقد جاءك رجل وراءه جم غفير، فاصدق الله يصدق، فاصدق الله يصدق. فجاء أسيد بن حضير وقال: أيها الفتى، كف عنا ما نكره، كف عنا ما تسمعنا في نوادينا. فقال له مصعب بن عمير: اجلس فاستمع، فإن أعجبك وإلا كففت عنك ما تكره. قال له: أنصفت. شوف العدل. قال له: أنصفت، وضرب حربته في الأرض وجلس. فقرأ مصعب بن عمير طائفة من كتاب الله عز وجل. فسأله أسيد بن حضير: ما الذي يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: ينطق الشهادتين ويغتسل. فذهب فنطق الشهادتين ثم ذهب فاغتسل ورجع إلى سعد بن معاذ، فلما رأه قادما قال: أقسم بالله لقد رجع إلينا أسيد بوجه غير الذي ذهب به. فلما أتاه أسيد قال: والله قم إلى قريبك فإني قد عجزت عنه. وفعلا عجز عنه، لأن الله عز وجل ألقى في قلبه الهداية. فقام سعد بن معاذ، فحدث نفس ما حدث لأسيد بن حضير، وأسلم سعد بن معاذ. فرجع إلى قومه فقال لهم: ما تعدونني فيكم؟ قالوا: أنت عظيمنا ابن عظيمنا، كما قال اليهود لعبد الله بن سلام، كبيرنا ابن كبيرنا، عالمنا ابن عالمنا. قال: فإن وجهي من وجهكم حرام حتى تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أمسى الأنصار إلا وقد دخل الإيمان في جميع دورهم. هذا بصدق شاب فتى كان مدللا، وبنصيحة مخلصة من أسعد بن زرارة: أصدق الله يصدق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد قال الله عز وجل في مفتتح سورة من آخر ما نزل من القرآن، سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وقال في نفس هذه السورة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به. ما هي نعمة الله علينا؟ أنه أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأخذ علينا الميثاق بأن نسمع ونطيع. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، لأن الذي لا يعلن هذا لا يعلن السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، أو في المنشط والمكره، وفي النشاط في النشاط والكسل، وفي العسر واليسر. كانت هذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيخ الذي دب إلى قلوبنا كان جزاء وفاقا بأننا نقضنا العهود مع الله عز وجل. والشيطان يتدخل في ذلك، يزين لك. يعني أنت تظن أن كلامي يتعلق بالحكام فقط؟ لا. وعلى طول يجي لك الشيطان يقول لك: الله، طب أنا هقدر أعمل إيه؟ انا مش هقدر اعمل حاجة، فخلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انظر الى حالك انت، ما تستطيع ان تفعله في خاصة نفسك من شرائع الله عز وجل، هل قمت به فعلا؟ هل بيتك منضبط على شرع الله تبارك وتعالى؟ هل امرأتك وبناتك ينضبطن على ما امر الله عز وجل من حجاب، وعلى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمص والوصل والوشم وما الى ذلك؟ انت مكلف باشياء تستطيعها، كي تكون صادقا ينبغي عليك ان تؤدي ما تستطيع. في هذه السورة التي امر الله عز وجل بها المسلمين ان يفوا بالعقود، قال الله عز وجل فيها: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا الاستبدال، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي صفاتهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إن كنا مسلمين حقا وصدقا فيجب أن تكون ذليلا، أن تخفض جناحك لأخيك المسلم. إن وجدته على معصية فارفق به، ارفق به وخذ بيده أخذا جميلا إلى الشرع، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. ينبغي أن تؤدى حقوق الإسلام، وحقوق الإسلام معروفة، منها عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الدعوة، وإذا استنصحك أن تنصح له. لكن تيجي النهاردة يقول هو فلان فين، يسأل عليه في البيت هو فلان فين، ده الأستاذ فلان، تعيشوا أنتم، البقاء لله، مات. يقول له على طول ده مش هنا، يقول له أصل الدنيا حر النهاردة حر. طب ما أنت ممكن يحصل فيك كده، أنت ممكن يحصل فيك كده. هذه آخر فرصة لأخيك المسلم أن تشيع جنازته وأن تدعو له في صلاة الجنازة، دي آخر فرصة لي. لما أنت تفرط في حقه تظن أنك بمأمن من مكر الله عز وجل؟ لا، الجزاء من جنس العمل. هذا مثال، فيجب أن تشيع بيننا حقوق الإسلام. لا بد وأن نعود إلى الولاء مرة أخرى في أبسط صوره. لا بد لراكب السيارة أن يعرف أن للماشي على رجليه حقا في هذا الطريق، إن هذا الطريق أسس بأموال الجميع، ليس من حق سائق السيارة فقط، بل هو من حق الماشي أيضا. وليس معنى أنك تملك آلة تستطيع أن تجهز بها هذا الرجل أنك قد ملكت الطريق أبدا، ستسأل عن هذا يوم القيامة. لا بد وأن تعطيه حقا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في أدق الأمور يا أخوانا. لقد رأيت رجلا كبيرا في السن أراد أن يعبر شارع رمسيس، الرجل ينظر نظرات استودعها كل ما أوتي من حكمة وخبرة ودهاء، يتحان الفرصة ويتقدم إلى الأمام ثم يرجع إلى الخلف، يتقدم إلى الأمام ثم يرجع إلى الخلف. وفي اللحظة الحاسمة انطلق هذا الرجل كالسهم ليعبر الطريق، فضيقت عليه سيارة كاد أن يقع تحت عجلاتها، فرجع مضطربا وصاحب السيارة يسبه بأقذع الألفاظ: من الذي أعطاك هذا الحق؟ من الذي أعطاك هذا الحق؟ يعني أصبحنا نعيش على هذه المقولة: أنا والطوفان من بعد. لا والله، لن نكون أبدا ولن تقوم لنا قائمة حتى نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه هي البداية، البداية من هذه الأمور، البداية انك انت لما تيجي تدي إشارة انك انت داخل شمال يوسعونك الطريق، لكن اول ما تدي إشارة انك انت داخل شمال تلاقي السيارات كلها مكنونة، الجنينة عايزة كلها تمر كأنك ستقطع عليهم أنفاسهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذه الأمور الدقيقة هي التي قادتنا الى اخطر من ذلك. مزارع عنده حديقة عنب بيرشها بالهرمونات لكنه محتجز مساحة لنفسه ولأهل بيته وقرابته غير مرشوشة يأكل منها. شوف الرجل ده آثر نفسه، إذا يعرف أن هذه الهرمونات ضارة بالصحة. أنت عشان تكسب تكسب قرش زيادة تضيع أخاك المسلم؟ لا، نحن الذين استباحنا أنفسنا فاستباحنا أعداؤنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن النهاردة مسألة المصلحة يقول لك ما تأخذنيش يا أخويا أصل الدنيا مصالح. لا، الدنيا مش مصالح، الدنيا دي أنت موجود فيها عشان أنت مكلف، والمصالح دي يجب أنها تكون مصالح شرعية، وكانت مصالح دنيوية هترتب عليها ضياع مصالح أخروية فليست هذه مصالح وإنما هي مفاسد. ليست هذه مصالح، هي مفاسد. فالمفروض ان الانسان يرعى المصالح في ضوء الحدود الشرعية. شوف التفريط في هذه النقطة هو اللي خلانا النهاردة بنعمل ايه. اين جيوشنا الان؟ نستعد لمقاتلة السودان. ليه؟ يقول لك اصل السودان عملت وعملت وعملت وعملت. طب كل واحد يسأل نفسه، هل اللي السودان عملوه يجي واحد عالمية من اللي اليهود عملوه؟ يجي؟ ما يجيش واحد عالمية من اليهود عملوه. السودان محاولات وفشلت، اليهود بعتولنا طفيليات للنحل العسل، تصور للنحل العسل، حتى النحل. شوف البرامج الجنسية، شوف الايدز، شوف الايدز، شوف القطب المنحلة، شوف المخدرات بشتى انواعها، شوف القتل والسفك العالمي بقى. فهل اللي عمل السودان واحد على مية ولا واحد على الف من اليهود؟ اسد علي وفي الحرب نعامة. نيجي على السودان عضلات ومدانس، لكن على اليهود لا. هذه بقى اتفاقيات سلام واتفاقيات تطبيع لكي يأتي الزبد ولكي تأتي اللحوم والألبان المجففة وما إلى ذلك، ولن يحدث شيء من ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أذكرك دائما بأن التيار الإسلامي يتهم بأنه يتاجر بالدين. هل وصل التيار الإسلامي إلى مقاعد الحكم؟ يا راجل شوف انت النهاردة سنة 95، انت كنت موعود بالرخاء عام 81، يعني فات 14 سنة على عام الرخاء المزعوم. من الذي يملك مقاليد الامور؟ هل حياتك في الطالع ام في النازل؟ هل احنا اللي بنحكم؟ اللي بيحكموا معروفين. هل حياتك في تقدم ام في تأخر؟ هل الامور تزداد حسنا ام تزداد سوءا؟ من الذي فعل بك هذا؟ كتاب الله عز وجل؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم صد عنهم الصلب والكروات، اللهم عليك بالصلب والكروات، اللهم عليك ببطرس غالث وعليك بكلينتون وعليك بأعوانهم وأتباعهم ومن ارتضاهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالطواغيت، اللهم دمره التدميرة، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارفع نفسك وغضبك عن إخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم إنا ندعو لهم فإننا لا نملك الآن إلا الدعاء. اللهم خفف وطأتك عنهم، اللهم اجعل الدائرة على الصد والكلوات واجعلها على الأمم المتحدة وعلى الكافرين في شتى بقاع الأرض. نبدأ إليك من الأمم المتحدة ومن سكرتيرها العام، ونبدأ إليك من النظام العالمي الجديد، فإنه نظام مخادع يريد القضاء على دينك واستئصال شأفة أوليائك وإشاعة الكفر في أرجاء الأرض. اللهم عليك بهم، اللهم اجعل ولاتك عليهم، اللهم أرسل عليهم جندك، اللهم أرسل عليهم جندك، اللهم مكن الإسلام والمسلمين، اللهم مكن الإسلام والمسلمين، اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم خفف عنهم يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم عليك بمن أسرهم وفتنهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم آذهم كما آذوا إخواننا، اللهم آلهم كما آلموا إخواننا، ورد إلينا إخواننا سالمين غانمين. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا التبرع للمشروعات التي تقوم بها هذه الجمعية. في الحقيقة في بعض إخواني فهم من كلمتي السابقة أنني اتهمت أحدا بسرقة أو ما إلى ذلك، وحاشا لله أن أتهم بغير بينة، فليس هذا من دين الإسلام، ليس هذا من دين الإسلام. أنا أرى منجزات طيبة، وفي نفس الوقت أخشى أن يطلق بعض إخواننا الكلام على عواهنه. فأهل مكة، أنا أردت فقط أن أقول أهل مكة أزرى بشعارها، وأنا يعني لا علاقة لي، بحيث أن ما يجيش إنسان يشق علي ويحكي لي أمور وأشياء ظن منه أنني أشترك في إدارة أو غيرها، لا. لكن في الحقيقة اللي يحب يطلع يشوف هذه الإنجازات التي تتم في جمعية العزيز بالله، فأظن المكان مباح للجميع. فإن كنت على بينة مما تقول، وإن كان ما تقول هذا يمثل اتهاما لأحد إخوانك المسلمين، فعليك أن تأتي بالبينة لئلا تعتذر من هذا يوم القيامة، حيث لا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا ورحمكم الله، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، وصلوا صلاة مودة. الله أكبر،